معيشة الضنك. يقول ابن عباس الضنك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن يوم القيامة وعن حال الناس فيه، إذ يذكر عبدا قد نعمه الله وفضله وأنعم وأفضل عليه وتفضل، ويقرره الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم ويذكره بنعمه عليه، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: فيلقى العبد فيقول: أي عبدي، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذاك ترأس وترع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فيلقى العبد، أي الله جل وعلا، فيلقى العبد فيقول: أي عبدي، ألم أكرمك وأسودك، أجعلك سيد قومك، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذاك ترأس وترع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي وأحجيني يوم من الأيام تتقدام من يديك؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. رواه الإمام مسلم. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إننا نعيش بلا شك في عصر مزاجي متقلب صعب في أيامه، ولكن كل هذه الأمور ينبغي أن تسقط تماما. نحن نعرف الوضع الباطني، نعرف الأوضاع الباطنية، الزمن متقلب، الناس تختلف، الناس يصير فيها أشياء ما صارت قبل فيها، وعن يصدر منها أشياء ما تصدرت منها قبل، لكن مع هذا يجب أن تسقط هذه الأمور تماما على أسوار عالمنا الداخلي الجميل بذكر الله تعالى المنور باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بين السعادة واللذة فرق كبير، هذا هو عنوان خطبتنا لهذه الجمعة. إن السعادة الحقيقية لإخوتي في الله أن تبقى شامخا، لا تنكسر أمام جروح الدهر وآلامه، وأن لا تشعر بالأسى والحزن يبعد بهمتك أو يبعد بهمتك. وإذا تحرك العبد على بصيرة وأخذ جرعات من الأمل بالله واليقين بما يهبه له من عون، ولم يعلق آماله وأفراحه على أحد، عندها سيرى كم هناك فرق بين السعادة واللذة. إن الخلل الكبير في تصوراتنا عن تحقيق هناء العيش والسعادة في الحياة خاصرة، ونحن غالبا ما نحاول تحقيق السعادة ولكن بصورة غير كاملة، صورة ناقصة. إخواني وأخواتي في الله، ألا ترون أن عقولنا وأمسجتنا وأهواءنا مختلفة؟ وإن وضع مسرات الحياة يختلف من شخص إلى آخر، واحد يفرح بقضية الآخر يطول هذا الأمر، واحد يرتاح من يسمع بخبر معين، أبو آخر ينزعج عندما يسمع نفس الخبر. لذلك عقولنا وأمسجتنا مختلفة وأهواءنا كذلك، حتى أن وضع الأحزان والآلام في نفوسنا يختلف كذلك. بعض الناس من يسمع فتح حدث معين يتألم ويحزن، يمكن نفس الحد نفس الخبر ونفس الحدث يحصل، يقوم أحدهم يسجد لله شكرا إذا حصل ذلك.

اللهم وفقنا لان نكون عبادا مخلصين لك، لانه من اراد السعاده الابديه فليلزم عتبه العبوديه. اللهم اجعلنا من الذين لزموا عتبه العبوديه. اللهم ادبنا بادب الاسلام، اللهم ادبنا بادب الاسلام، اللهم ادبنا بادب الاسلام، اللهم جمل اخلاقنا باخلاق الاسلام، وحسن تصرفاتنا كفه تعاليم الاسلام. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وابعد عنا ما لا ترضى. اللهم اجعلنا من اسعد الخلق بك، ولا تجعلنا من اشقى الخلق معك يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك ان نفيد بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين، يا من اياه اعبد واياه استعين، اسالك يا رب ان تصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم دمر اعداء المسلمين في كل مكان، اللهم دمر اعداء المسلمين في كل مكان، اللهم دمر اعداء المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، لا تجعل الكافرين على المسلمين سبيلا، اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا ربنا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا خطايانا. اللهم وانا نسالك ان تحيي عقولنا بتوحيدك، وان تنور جوارحنا باتباع نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، شاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارض الغائبين الى اهلهم بالخير سالمين امنين، وانصر الذالين عن دينك في كل مكان. اللهم انصر الذالين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذالين عن دينك في كل مكان. يا رب العالمين استخدمنا ولا تستبدل بنا، يا رب العالمين استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لرضاك، وابعدنا عن سخطك وغضبك يا رب العالمين. اللهم ابعدنا عن سخطك وغضبك وعن كل ما يعيننا عنك يا ارحم الراحمين. اللهم واجعلنا اخوة متحابين فيك، متبادلين فيك، ومتجاورين فيك، انك ولي ذلك.